أهلا بمولد سيد الأكوان، عين الحقائق نقطة الفرقان، بحر المكارم شمس بحر المكارم شمس أعلام الهدى، مفتاح كنز خزائن الرحمن، تتزاحم التجار تتزاحم التيجان في أعتابه شرفا، وترجو الفوز بالرضوان، بوصف أربع أحرف حار الأنام، حاء الحياء والدال والميمان، اقفي فهو السيد المبعوث في التوراة والإنجيل والقرآن، مهما أجاب المادحون، مهما أجاب المادحون وأطلبوا فثناك فوق مكانة الإمكان، نور الورى نور، نور الورى نور جميع سرائري طرا، وأطلق بالمديح لساني، نور الورى نور، نور جميع سرائري قرا، وأطلق بالمديح لساني.